شبكة رواد التميمي تقدم. والحزن يعصف بي فما فقس التحسر والجوى ذاب الفؤاد مرارة وتبعثرت كل المنى لما ضللت طريقنا وهجرت أنوار الهدى. القلب يعصره الأسى والخد قرحه البكاء والحزن يعصف بي فما فقس التحسر والجوى ذاب الفؤاد مرارة وتبعثرت كل المنى لما ضللت طريقنا وهجرت أنوار الهدى. قد كنت نجما ساطعا بل كنت بدرا في الدجى كنت الضياء لغيرنا كالشمس في كبد الضحى كالشمس في كبد الضحى. كنت الدليل إلى الهدى يهدي ويرشد من غوى واليوم وأسفي عليك غرقت في لجج الهوى غرقت في لجج الهوى. يا ليت شعري ما الذي أبراك في دنيا الونا ما هذه الدنيا سوى أفعاس تلدغ ما ترى إني أراها كالرحى فلتحذري غدر الرحى هي ثورة الأمواج هل فيه ساعديك لها قوى هي فخك المنصوب إياك وزلات القطى أرأيت أهل الزيغ في أحداقهم أثر القذى وضللتهم أنفس البغي وأحلام المنى. أختاه هل أنت على وشك النهاية يا ترى وشك النهاية يا ترى. أختاه عودي قبل أن تنسي بأطباق الثرى عودي أخية واسلكي درب المعارج للعلا ولتسكبي وبل الدموع على مقارفة الخطا عل الدموع تجب ذنبا في الخوالي قد مضى ولتصرخي ولتصرخي وبنبرة المجروح عدت إلى التقى ولتشعلي نور الهداية كي يضيء لك المدى عودي إلى درب الجنان هناك طيب الملتقى فهناك طيب الملتقى عودي إلى درب الجنان هناك طيب الملتقى فهناك طيب الملتقى عودي إلى درب الجنان هناك طيب الملتقى فهناك طيب الملتقى. المزيد والمزيد تجدونه على موقعكم رواد التميز www.ruwadattamyiz.net